لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عندها. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك، فقال لها: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيرها، ولئن فعلت ما دعوك إليها لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليها؟ قال: تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه، وتحلق رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قال: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام، وإنه لكما أخبرناك، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حولها وبالدماء التي يهرقون عندها، وهم نجس أهل شرك، أو كما قال لها. فعرف نصحهما وصدق حديثهما، وقرب النفر من هذيل، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عندها، وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام، فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، ثم أري في المنام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل، فكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت. وأوصى به ولاته من زرهم، وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلاتا، وهي المحايض، وجعل له بابا ومفتاحا. ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب تذكر ابنها خالد بن عبد المناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وتنهاه عن البغي بمكة، وتذكره له ما كان من أمر تبع فيها: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارم بني ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني يضرب وجهه ويلح بخديه السعير. أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله أمنها وما بنيت بعرستها قصور، والله أمن طيرها والعصم تأمن في سبير. ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحبير، وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور. يمشي إليها حافيا بفنائها 1000 بعير، ويظل يطعم أهلها لحم المهارة والجذور، يسقيهم العسل المصفى والرحيد من الشعير. والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور، والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجيم والخرير، فاسمع إذا حدثت وافهم كيف عاقبة الأمور. قال ابن إسحاق: ثم خرج تبع متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيها، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. قال ابن إسحاق: حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك، وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا، فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم. قالوا: فحاكمنا إلى النار. قال: نعم. قال: وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيها، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها، حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منها، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها، فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حميرة. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه. فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. قال ابن إسحاق: وقد حدثني محدث أن الحبرين ومن خرج من حميرة إنما اتبعوا النار ليردوها، وقالوا من ردها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجال حميرة بأوثانهم ليردوها، فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها، ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وتنقص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منها، فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما، والله أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتا لهم يعظمونه وينحرون عندها ويكلمون منه إذا كانوا على شركهم، فقال الحبران لتبع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك، فخل بيننا وبينها. قال: فشأنكما بها. فاستخرج منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسودا فذبحاها، ثم هدم ذلك البيت، فبقياه اليوم كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليهم. وقد ذكرنا في التفسير الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. قال السهيلي: وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أسعد الحميرية فإنه أول من كسر كعبة. قال السهيلي: وقد قال تبع حين أخبره الحبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا: شهدت على أحمد أنه نبي من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. قال: ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم، وكان عند أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه وأرضاه. قال السهيلي: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبرا حفر بصنعاء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب، وفيها: هذا قبر لميس وحبا ابنتي تبع، ماتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد، وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صليت على باب مدينة جو، فسميت من يومئذ اليمامة. قال ابن إسحاق: فلما ملك ابن حسان بن أبي كرب تبان أسعد صار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حمير وقبائل اليمن السير معها، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم، فكلموا أخا له يقال له عمرو وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حسانا ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذار عين الحميري، فإنه نهى عمرا عن ذلك فلم يقبل منه، فكتب ذور عين رقعة فيها هذان البيتان: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين، فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عين. ثم استودعها عمرا، فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فسأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به، فقيل لها: إنه والله ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحمه بغيا إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر، فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه. فلما خلص إلى ذير عين قال له: إن لي عندك براءة. قال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعته إليك. فأخرجه فإذا فيه البيتان، فتركه ورأى أنه قد نصحه وهلك عمرو، فمرج أمر حميرة عند ذلك وتفرقوا. وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن، وقد ملكها 27 سنة. قال ابن إسحاق: فوثب عليهم رجل من حميرة لم يكن من بيوت الملك يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر، فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم، وكان مع ذلك امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له، قد صنعها لذلك لئلا يملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده، قد أخذ مسواكا فجعله في فيها، أي ليعلمهم أنه قد فرغ منها، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل أخوه حسان، ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل، فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منها، فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بين قدميه ونعله ثم أتاها، فلما خلا معه وثب إليه فوثبه ذو نواس فوجأه حتى قتلها، ثم حذ رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيها، ثم خرج على الناس فقالوا لها: ذا نواس أرطب أم يباس؟ فقال: سل نخماس أسترطبان ذو نواس أسترطبان لا باس. فنظروا إلى الكوة فإذا رأس الأخنيعة مقطوع، فخرجوا في أثر ذي نواس حتى أدركوها، فقالوا: ما نبغي أن يملكنا غيرك إذا رحتنا من هذا الخبيث، فملكوه عليهم، واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير، وتسمى يوسف فأقام في ملكه زمانا، وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل، أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامري. ثم ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران في دين النصارى، وأن ذلك كان على يدي رجل يقال له فيميون، كان من عباد النصارى بأطراف الشام، وكان مجاب الدعوة، وصحبه رجل يقال له صالح، فكان يتعبدان يوم الأحد، ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء، وكان يدعو للمرضى والزمن وأهل العاهات فيشفون. ثم استأثره وصاحبه بعض الأعراب فباعوهما بنجران، فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلاه بالبيت الذي هو فيه في الليل، يمتلئ عليه البيت نورا، فأعجبه ذلك من أمره. وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها، فقال فيميون لسيدها: أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجرة فهلكت، أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل؟ قال: نعم. فجمع له أهل نجران، وقام فيميون إلى مصلاها، فدعا الله عليها، فأرسل الله عليها قاصفا، فجعفها من أصلها ورماها إلى الأرض، فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية، وحملهم على شريعة الإنجيل، حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب. ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن السامري حين تنصر على يدي فيميون، وكيف قتله وأصحابه ذو نواس وخد لهم الأخدود. وقال ابن هشام: وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق، وأزجج فيه النار وحرقهم بها وقتل آخرين، حتى قتل قريبا من 20,000، كما قدمنا ذلك مبسوطا في أخبار بني إسرائيل، وكما هو مستقصا في تفسير سورة والسماء ذات البروج. سورة البروج الآية 1 من كتابنا التفسير، ولله الحمد. ذكر خروج الملك باليمن من حمير وصيرورته للحبشة السودان، كما أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان، وذلك أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس الله، فسلك الرمل فأعجزهم، فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم، فاستنصره على ذي نواس وجنوده، وأخبره بما بلغ منهم، وذلك لأنه نصراني على دينهم، فقالوا له: بعدت بلادك منا، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة، فإنه على هذا الدين، وهو أقرب إلى بلادك، فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره، فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر، فبعث معه 70,000 من الحبشة، وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط، ومعه في جنده أبرهة الأشرم، فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس، وصار إليه ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن، فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر، ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها، فكان آخر العهد بها، ودخل أرياط اليمن فملكها. وقد ذكر ابن إسحاق هنا أشعارا للعرب فيما وقع من هذه الكائنات الغريبة، وفيها فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة، ولكن تركنا إرادها خشية الإطالة وخوف الملالة، وبالله المستعان. ذكر خروج أبرهة الأشرمي على أرياط واختلافهما. قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل منهما طائفة، ثم صار أحدهما إلى الآخر. فلما تقرب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تسمع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا، فابرز لي وأبرز لك، فأينا أصاب صاحبه؟ إن صرف إليه جنده فأرسل إليه أرياط أنصفت. فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصيرا لحيما، وكان ذا دين من النصرانية. وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا، وفي يده حربة لها، وخلف أبرهة غلام يقال له عتودة يمنع ظهره. فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يا فخاها، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفتها، فبذلك سمي أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتلها، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، وودى أبرهة أرياط. فلما بلغ ذلك النجشي ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن غضب غضبا شديدا على أبرهة، وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري. ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلادها ويجز ناصيتها، فحلق أبرهة رأسها وملأ جرابا من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجشية، ثم كتب إليها: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك، وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منها، وقد حلقت رأسي كلها حين بلغني قسم الملك، وبعثت إليه بجراب تراب من أرض ليضعه تحت قدميها فيبر قسمه فيا. فلما انتهى ذلك إلى النجشية رضي عنها، وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري، فأقام أبرهة باليمن. ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة. كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول. سورة الفيل من الآية 1 إلى 5. قيل: أول من ذلل الفيلة أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك، قاله الطبري، وهو أول من اتخذ للخيل السروج، وأول من سخر الخيل وركبها فطهمورث، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا. ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب، والله تعالى أعلم. ويقال إن الفيل مع عظم خلقته يفرق من الهر، وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة. قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء، فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، ثم كتب إلى النجشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وسخرهم فيها أنواعا من السخر، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاج وأبينوسا، وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة، كان من تعرض لأخذ شيء من بنائها وامتعتها أصابته الجن بسوء،

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل 3 أحجار مجزعة، حجرين في رجليها وحجرا في منقارها. قال فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في رجليها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقد تقدم أن ابن إسحاق قال وليس كلهم أصابته الحجارة، يعني بل رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من النكال، وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة أنملة، فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره فمات لعنه الله. وروى ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعمين مقعدين يستطعمان، وتقدم أن سائس الفيل أنيسا، فأما قائده فلم يسمى والله أعلم. وذكر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر. قال السهيلي وكانت قصة الفيل أول المحرم من سنة 86 من تاريخ ذي القرنين. قلت وفي عامها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور، وقيل كان قبل مولده بسنين كما سنذكره إن شاء الله تعالى وبه الثقة. ثم ذكر ابن إسحاق ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نصر الله فيها بيته الحرام، التي يريد أن يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه، وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهرة. ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من مشرك قريش، وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاسا وتوطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الزبعرى السهمي فتنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعرى ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأنام يرموها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يأوبوا أرضهم بل لم يعش بين الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. ومن ذلك قول أبي قيس بالأسلة الأنصري المدني ومن صنعه يوم فيل الحبوش إذ كلما بعثه رزم، محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا صوته مغلا إذ يمموه قفاه كلم، فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم ما كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا فلفهم مثل لف القزم، تحض على الصبر أحبارهم وقد سأجوا كثؤاج الغنم. ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة بن أبي ربيعة وهب بن علاج الثقفي، قال ابن هشام ويروى لأمية بن أبي الصلت إن آيات ربنا ثاقبات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجلو النهار رب رحيم بمنهات شعاعها منصور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقة الجيران كما قطر من صخر كبكب محذور، حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب سقور، خلفوه ثم ذعروا جميعا كلهم عظم سقيه مكسور، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بور. ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلة أيضا فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبي يكسوم هادي الكتائب، كتيبته بالسهل تمسي ورجله على القذائفات في رؤوس المناقب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله من الحبش غير عصائبي. ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء. كذاه الأشرم الذي جاء بالفيل فولى وجيشه مهزوم، واستهلت عليهم الطير بالجندل حتى كأنه مرجوم. ذاك من يغزه من الناس يرجع وهو فل من الجيوش ذميم. قال ابن إسحاق وغيرها: فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة وهو آخر ملوكهم، وهو الذي انتزع سيف بن ديزن الحميري الملك من يده بالجيش الذين من عند كسرى أنوشروانا كما سيأتي بيانه. وكانت قصة الفيل في المحرم سنة 86 من تاريخ ذي القرنين، وهو الثاني إسكندر بن فيليس المقدوني الذي يؤرخ له الروم. ولما هلك أبرهة وابناه وزال ملك الحبشة عن اليمن، هجر القليس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف حج العرب إليها لجهله وقلة عقله، وأصبح يبابا لا أنيس به، وقد كان بناه على صنمين وهما كعيب وامرأته، وكان من خشب طول كل منهما 60 ذراعا في السماء، وكان مصحوبين من الجان، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء. فلم يزر كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بن العباس، فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان باليمن، فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصيل. هكذا ذكره السهيلي، والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء الموالي مع ذكر خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن. ترقبونا، حياكم الله.